أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الأول من شرح كتاب الزكاة من مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. نحن الآن في بداية هذا الكتاب، كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه: كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجار. الزكاة في اللغة مأخوذة من زكى الشيء يزكو إذا زاد ونمى، يقال زكى الزرع وزكت التجارة إذا زاد ونمى كل منهما. أيضا تطلق الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة، ومنه قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من طهرها، يعني طهر هذه النفس من الأخلاق الرديئة ومن أمراض القلوب كالحقد والحسد والبغض إلى آخره. ثم استعملت هذه الكلمة لقدر مخصوص من بعض أنواع المال يجب صرفه لأصناف معينة من الناس عند توفر شروط معينة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف. والمال سمي زكاة لأن المال الأصلي ينمو. كيف ينمو ونحن نخرج منه البعض؟ ينمو ببركة الإخراج، ينمو ببركة دعاء الآخذ. ولأن هذه الزكاة تكون بمثابة تطهير لسائر المال وتخليص هذا المال من الحقوق المتعلقة به، فلهذا سمي إخراج بعض المال زكاة، لأنه يزيد هذا المال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة. أقسم عليه الصلاة والسلام على ذلك. والزكاة ركن من أهم الأركان الإسلامية، دل على وجوب الزكاة أدلة قطعية من الكتاب، وكذلك دل على ذلك السنة، وهو مما علم من دين الإسلام بالضرورة، بحيث أنه من أنكر فرضية الزكاة إجمالا فهو يكون من عداد الكافرين والعياذ بالله. ليه قلنا إجمالا؟ لأن هناك بعض أنواع الزكوات حصل فيها الخلاف بين العلماء، فالخلاف في مثل هذه المسائل يعني يجعل من أنكر شيئا منها لا يكون كافرا، زي مثلا وجوب الزكاة في العسل. الشافعية لا يقولون بوجوب الزكاة في العسل، فمن أنكر الوجوب يكون كافرا؟ لا، لا يكون كافرا. الزكاة في عروض التجارة أيضا هي محل خلاف بين العلماء، من أنكر وجوب الزكاة في عروض التجارة لا يكون كافرا، لكن بنقول من أنكر القدر المجمع عليه بين العلماء من الزكاة فهذا يكون كافرا، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. دل على وجوب الزكاة قول الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والأمر بإيتاء الزكاة في القرآن أتى كثيرا، أتى في 32 موضعا، وجاء في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من جملة مباني الإسلام إيتاء الزكاة. وفي حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: إنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا أيضا دليل واضح على أن الزكاة فرض من الفروض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الناس. يبقى من خلال ما ذكرناه في تعريف الزكاة وأدلة مشروعية الزكاة يتضح لنا أن الزكاة عبارة عن مقدار واجب في المال. هذا المقدار أمر الله عز وجل بإخراجه إلى أصناف مخصوصة من الناس. نفترض مثلا أن شخصا يمتلك 100,000 جنيه، مر على هذا المبلغ سنة كاملة، فنقول هنا يجب أن يخرج مقدارا معينا من المال اللي هو ربع العشر، ويقسم هذا المال على أصناف مخصوصة. وهذه الأصناف هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وهنعرف إن شاء الله ما يتعلق بهذه الأصناف فيما يأتي. فبنقول الزكاة عبارة عن مقدار واجب، يعني مقدار معين محدد، فخرج بذلك الصدقة المستحبة. فالصدقة المستحبة يتصدق بها الإنسان متى شاء، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك بالنسبة للصدقات، المتطوع في أمر الصدقة أمير نفسه، إن شاء تصدق وإن شاء لم يتصدق. وهذه الزكاة أو هذا المقدار الواجب إنما يصرف للمستحقين، ليس لأي أحد، بخلاف الصدقة. الصدقة ممكن تعطى للابن، ممكن تعطى للوالد، ممكن تعطى للأغنياء، لكن بالنسبة للزكاة الأمر مختلف تماما. هذه الصدقة الواجبة أو هذه الزكاة الواجبة التي تعطى للمستحقين قد تكون عن مال وقد تكون عن بدن. الزكاة التي هي عن مال تسمى بزكاة الأموال، وهي في أصناف خمسة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أو تكون عن بدن وهي زكاة الفطر، وأيضا يأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك كله بالتفصيل. تلخص من ذلك أن الزكاة هي أداء الحق الواجب الذي يتعلق بالمال أو الذي يتعلق بالبدن، فيؤخذ هذا الحق ويصرف للمستحقين. من خلال ما ذكرناه الآن نستطيع أن نلخص أن الزكاة قسمان، زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة المال معروفة، زكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطر. نبدأ نتكلم عن النوع الأول وهي زكاة الأموال. ليس المقصود بالمال يعني الأوراق النقدية زي الجنيهات زي الريالات زي الدينار زي الدرهم زي الدولار، ليس هذا هو المقصود بالمال. المقصود بالمال يعني الأشياء التي لها قيمة زي الذهب والفضة، زي البقر، زي الغنم، زي الزروع، زي الثمار، زي السيارات، فهذه تسمى أموال. هل تجب الزكاة في كل أنواع الأموال؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة في كل الأموال، بل تجب الزكاة في أصناف معينة ولا تجب في غيرها. هذه الأصناف هي الذهب والفضة والعملات النقدية لأنها في معنى الذهب والفضة، والسلع التجارية، والإبل والبقر والغنم والزرع والتمر والعنب. هذه فقط الأموال التي تجب فيها الزكاة، غير ذلك لا يجب فيه الزكاة من حيث الأصل. الأصل عندنا براءة الذمة، الإنسان غير مكلف بشيء إلا أن يأتي الشرع ويقول أيها المكلف يجب عليك كذا، أيها المكلف يحرم عليك كذا، هذا حلال وهذا حرام، ليس من قبل أنفسنا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلما قلنا الأموال الزكوية أو الأموال التي تجب فيها الزكاة كذا وكذا وكذا، هذا لأن الشرع جاء وأمرنا بإخراج الزكاة في هذه الأموال دون غيرها. فبنقول من هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب، والذهب هو معدن معروف تجب فيه الزكاة، سواء كان سبيكة أو كان نقودا ذهبية أو كان تبرا، التبر اللي هو عبارة عن مسحوق، كل هذا يجب فيه الزكاة. تجب الزكاة أيضا في الفضة، والفضة هو المعدن أيضا المعروف، هذا تجب فيه الزكاة سواء كان سبيكة أو كان نقودا فضية أو كان تبرا، كل فضة وكل ذهب تجب فيه الزكاة، طبعا ما عدا الحلي كما سنعرف إن شاء الله، هذا أيضا فيه تفصيل يأتي. المال الثالث الأوراق النقدية، ومثل الأوراق النقدية القطع المعدنية من النقود زي الدراهم، وهي معروفة للناس تختلف من بلد إلى أخرى. يعني عندنا العملات التي نتعامل بها منها ما هي معدن ومنها ما هي أوراق، هذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وهذه أيضا تجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحال عليها الحول. عندنا العملة تسمى الجنيه، في بلاد أخرى تسمى بالدرهم، في بلاد أخرى تسمى بالدينار، في بلاد أخرى تسمى بالريال، كل هذه تجب فيها الزكاة. الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة السلع التجارية، البضائع التي تتخذ من أجل التجارة زي القماش، زي الحديد، زي السيارات، زي المواد الغذائية، زي الأدوية، كل شيء يتاجر فيه الإنسان يبيع ويشتري فيه هذا تجب فيه الزكاة، وتسمى هذه الزكاة بزكاة عروض التجارة. الخامس الإبل، والإبل حيوان معروف سواء كان ذكرا اللي هو الجمل أو أنثى التي هي الناقة، لا فرق بين العربي الذي له سنام واحد أو غير العربي الذي له سنامان أو المهجن بينهما، كل هذا يجب فيه الزكاة أيضا بشرائط مخصوصة يأتي الكلام عنها إن شاء الله. السادس من الأموال التي تجب فيها الزكاة البقر، وهذا الاسم يشمل الذكر الذي هو الثور، ويشمل كذلك الأنثى التي يخرج منها الحليب. الجاموس نوع من أنواع البقر، فلما نقول البقر من الأموال الزكوية فيشمل هذا الجاموس أيضا وتجب فيه الزكاة بلا فرق. السابع هو الغنم، والغنم يطلق على صنفين، يطلق على الضأن ويطلق كذلك على المعز. ما هو الضأن؟ الضأن الذي له صوف، الذكر منه يسمى خروفا، الأنثى منه تسمى نعجة، أما المعز فهو الذي له شعر، الذكر منه يسمى بالتيس، الأنثى منه تسمى بالمعزة. يقال على الذكر والأنثى من الضأن والمعز شاه، فالشاء يجمع كل ذلك. فهذه الأموال التي تجب فيها الزكاة بالنسبة للغنم. ثامن الزروع، الزروع زي الحنطة، الشعير، الرز، الذرة، كل هذه الحبوب تجب فيها الزكاة. التاسع ثمرة النخل، وثمرة النخل التمر تجب فيه أيضا الزكاة. العاشر ثمرة العنب الذي هو العنب، فهذا أيضا تجب فيه الزكاة. غير هذه العشرة لا زكاة فيها. نفترض أن شخصا يمتلك ألفا من الخيل العربية الأصيلة، عارفين الخيل العربي هذا من أنفس أنواع الحيوانات على وجه الأرض، يباع بالملايين من الدولارات. لو أن شخصا يمتلك ألفا من هذه الحيوانات، من هذا الحيوان أو الحصان العربي أو الخيل العربي، هل يجب عليه الزكاة؟ لا يجب عليه الزكاة، رغم أنه يمتلك هذا الشيء. نعم لا يجب عليه الزكاة إلا لو اتخذ ذلك للتجارة للبيع والشراء، فهنا تجب عليه زكاة عروض التجارة. أما من حيث زكاة الحيوان لا تجب عليه الزكاة. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زكاة الخيل، هل في الخيل زكاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نعرف الأصل الأصيل في هذا الباب، قال: لم ينزل علي في الخيل سوى هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني ما فيهاش زكاة، لكن لو واحد عايز يتصدق فسيرى ذلك، واللي مش عايز يتصدق ويبخل ونحو ذلك فهذا له. فبنقول هذا واضح جدا على أن أمر الزكاة توقيفي، ما ينفعش الواحد مثلا يوجب زكاة في شيء والشرع لم يأتي بإيجاب الزكاة فيها، وإلا لأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة في الخيل كما أنه أوجبها في الإبل والبقر والغنم. فبنقول الحيوان لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان إبلا أو كان بقرا أو كان غنما. مثال آخر، شخص عنده مزرعة فيها 100 طن من العسل، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة إلا إذا اتخذ ذلك للتجارة بيع ويشتري، فهنا تجب عليه زكاة عروض التجارة. أما العسل من حيث هو لا زكاة فيه. مثال آخر، شخص عنده مزرعة ضخمة عنده 100 طن من التفاح، أيضا هذا لا زكاة فيه إلا لو اتخذ ذلك للتجارة، لو جيب التفاح ده وباعه، فهنا نقول تجب عليك الزكاة إذا امتلكت ثمن هذا التفاح الذي بعته، إذا حال عليه الحول يبقى تخرج الزكاة. وهكذا كل ما عدا ما ذكرناه لا زكاة فيه إلا إذا تاجر فيه، فحينئذ يكون كالسلع التجارية. وهذه قاعدة، كل ما لا زكاة فيه إذا تاجر به المرء فيزكى زكاة التجارة. ده بالنسبة للأموال الزكوية. هذه الأموال اللي احنا ذكرناها العشرة هذه لا تجب الزكاة فيها إلا بشروط معينة. أول هذه الشروط الإسلام، لا بد أن يكون المزكي مسلما، لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي سواء كان حربيا أو كان ذميا. وإحنا عرفنا قبل كده أن المراد بالوجوب هنا يعني لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، أما وجوب العقاب فهو مخاطب بذلك، لا بد أن يسلم ويخرج الزكاة إلا سيعاقب على ترك الزكاة يوم القيامة. نفترض أن بعض النصارى من أهل الذمة يسكنون في ديار المسلمين ويملكون مالا كثيرا جدا، فهؤلاء لنذهب إليهم ونقول لهم تعالوا من أجل أن نحسب أموالكم ونأخذ منها الزكاة لأنهم كفار. يعني عندنا الآن مثلا في مصر كثير من النصارى يملكون كثير من الشركات والمصانع ومحلات الذهب، لا يمكن أن نذهب إلى هؤلاء ونأخذ منهم الزكاة لأنهم كفار، كفار أصليون لا يخاطبون في الدنيا بالصلاة والزكاة والصيام إلى آخره، لكن يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يعاقبهم الله سبحانه وتعالى على كفرهم وعلى تركهم لهذه الفروض وعلى عدم دخولهم في الإسلام، فيزداد عليهم العذاب أضعافا مضاعفة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا الكافر الأصلي لا يخاطب أو لا يطالب بالزكاة إلا إذا أسلم. طيب إذا أسلم الكافر هل نطالبه بإخراج الزكاة على ما فات؟ لا، الإسلام يجب ما قبله، لا يطالب بإخراج الزكاة على ما فات في زمن الكفر، زي بالضبط الصلاة وزي الصوم. لو أنه أسلم لا يقال له اقضي ما فاتك من الصلاة، لا يقال له اقضك ما فاتك من الصيام، الإسلام يجب ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء يبيع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى عمرو علشان يبيعه، وعمرو هم أن يمد يده ثم سحبها مرة أخرى، فقال ما هي عمرو؟ قال يا رسول الله لكني أشترط، عندي شرط عشان أبيعك على الإسلام. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أشترط أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ لا يجب عليه قضاء ما فاته من الزكاة ولا الصيام ولا الصلاة إلى آخره. ده بالنسبة للكافر الأصلي إذا أسلم. طيب بالنسبة للمرتد، المرتد إذا خرج عن الإسلام عياذا بالله إلى أي ملة أخرى ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه أداء ما فاته من الزكاة، وهذه المسألة برضو تحتاج إلى مزيد توضيح. لذلك بنقول المرتد لو وجبت عليه الزكاة حال الإسلام فإنها تؤخذ منه في كل حال، كان مسلما ولم يكن معه مال، ارتد ففتنه الله وابتلاه فزاد ماله اختبارا لي، زاد عليه المال وصار الآن المال قد أو بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، يبقى هنا المال وجبت فيه الزكاة حال الردة، هل نأخذ منه الزكاة؟ لا، نقول إذا وجبت عليه الزكاة حال الردة يبقى هنا المال يكون موقوفا، يعني لا نأخذ منه شيئا، لو عاد إلى الإسلام نأخذ منه مال الزكاة، إذا لم يعد إلى الإسلام وقتل بسبب الردة فهنا يكون المال إلى بيت مال المسلمين، فالمال موقوف حال الردة. فبنقول المرتد حكمه مخالف لحكم الكافر الأصلي، يبقى الشرط الأول هو الإسلام، الشرط الثاني لوجوب الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد. ليه لا تجب الزكاة على العبد؟ لأنه لا يملك شيئا، ماله لسيده، لا يملك العبد شيئا حتى الثوب الذي على جسده، عشان نعرف قد إيه النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، نعمة الحرية من أعظم النعم بعد الإسلام. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الولد لا يمكن أن يجازي والده إلا في حالة واحدة، إلا في حالة إذا وجده عبدا فأعتقه، هنا يكون هذا الولد قد جزى والده. الشرط الثالث وهو الملك التام، ومعنى الملك التام يعني الملك الثابت غير المعرض للسقوط، ككل الناس حينما يملكون أموالهم فملكهم ملك تام. أما الملك غير التام الذي هو الملك الضعيف فهو كمال الشخص المكاتب، ملكه معرض للسقوط فلا تجب فيه الزكاة. نضرب مثالا على ذلك، قلنا إن العبد لا يملك شيئا ماله لسيده، لكن هنالك بعض الأحوال يملك فيها العبد المال ولا يكون المال ملكا للسيد، هو في حالة العبد المكاتب. عبد المكاتب عبد يتفق مع سيده على أن يعتقه مقابل مال يأخذه السيد مقسطا على فترات معينة يتفقان عليها. فلو قال العبد لسيده أعتقني مقابل 100,000 جنيه أجمعه لك خلال سنتين وأسدد لك هذا المبلغ على شكل أقساط، فهنا يرد السؤال إذا مضى عام العبد مثلا يمتلك 50,000، هذا مال كثير، هل يجب على هذا العبد المكاتب أن يزكيه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ملكه ضعيف، وسبب ضعف الملك هو أن العبد إذا عجز عن تسديد المبلغ الذي اتفق عليه مع السيد فإنه يزول ما يملكه، يزول ما جمعه من الأموال، يصير هذا المال ملكا للسيد مرة أخرى ولا يعتق هذا العبد. وكذلك للعبد المكاتب أن يقول لا أريد أن أستمر في جمع المال، له أن يلغي الاتفاق الذي عقده وأبرمه بينه وبين سيده، فهنا ينفسخ هذا الاتفاق الذي بينهما ويزول هذا الملك ويصير المال لسيده. فاتضح بذلك أن ملك المكاتب ملك ضعيف، ملك غير تام، معرض للزوال، معرض للسقوط، فلهذا نقول لا زكاة على العبد المكاتب وإن كان عنده مال ومضى عليه عام. لذلك بنقول من شروط وجوب الزكاة الملك التام. وظهر بذلك أن الملك التام يستلزم الحرية باعتبار أن العبد لا يملك شيئا، وأما المكاتب فملكه ضعيف، فالملك التام يستلزم الحرية. الشرط الرابع لوجوب الزكاة تعين المالك، يعني لا بد أن يكون المالك للنصاب شخصا معينا أو أشخاصا معينين. أما إذا كان المالك غير معين فلا زكاة. ما معنى هذا الكلام؟ بيت المال أو خزانة الدولة هذه لا زكاة فيها لأن مالكها ليس الرئيس، لأن مالكها ليس الملك، الملك فيها ملك عام فلا تجب فيها الزكاة. الأموال الموقوفة على الفقراء، لو أوقف شخص بعض البساتين أو بعض الأموال على الفقراء هذه لا زكاة فيها لأن مالكها ليس معينا بل هي لكل الفقراء. فهذه شروط وجوب الزكاة. فعلى ذلك لا يشترط، دي مسألة مهمة جدا، لا يشترط لوجوب الزكاة العقل ولا البلوغ كما هو الحال في الصلاة، بمعنى أن المجنون والصبي إذا كان عندهما مال ومضت عليه سنة وجب عليه أن يخرج الزكاة من مالهما، ولا أثر لكونهما غير مكلفين لأن الزكاة حق المال، أي مسلم ملك مالا كثيرا فإن الزكاة واجبة عليه. فلو أن شخصا غنيا ابتلي بالجنون ومر على ماله حول، نقول يجب إخراج الزكاة في هذا المال حتى لو كان صاحب المال مجنونا. صبي صغير مات أبوه وترك له تركة عظيمة، مر على هذا المال حول كامل، نقول يجب على ولي هذا الصبي أن يخرج الزكاة في هذا المال حتى وإن كان مالك هذا المال صبيا صغيرا، أن الزكاة حق المال. ده بالنسبة للشروط العامة المتعلقة بوجوب الزكاة. الدروس القادمة إن شاء الله نتكلم فيها عن شروط الزكاة في الأموال على وجه الخصوص، يعني عندنا شروط تضاف إلى هذه الشروط العامة خاصة بكل نوع من أنواع الأموال، نتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل في الدرس القادم. نتكلم عن شروط زكاة الحيوان، الذهب والفضة، الزروع والثمار، عروض التجارة إلى آخره. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا جميعا، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى. نلتقي إن شاء الله على خير في المجلس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.